السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لحن فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومن يقرم علينا مع كتاب القواعد أو نظم القواعد الفقهية للإمام السعدي رحمه الله رحمة واسعة. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال المصنف رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. الألفاظ العرف المقصود به هنا هو العرف العام اللي هو العادة. معمول به يعني معتبر، طبعا في حالة، ما هذه الحالة؟ إذا لم يحد من قبل الشرع. وهذه القاعدة يسميها الفقهاء العادة محكمة، وهي من القواعد الخمس الكبرى الكلية. وقال بعضهم: بل نقول العرف محكم، لا نقول العادة محكمة. قلنا له: لماذا؟ قال: لأن الشرع ورد بلفظ العرف، قال: خذي ما يكفيك يا ولدك بالمعروف. ممتاز. تعريف العادة: العادة لغة هي معاودة الشيء وتكراره، معاودة الشيء وتكراره. واصطلاحا هو ما اشتهر بين الناس وتعارفوا عليه، ولم يخالف شرعا ولا شرطا. قال ابن عطية في قول الحق تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، إن معنى العرف كل ما عرفته النفوس مما لم ترده الشريعة. معنى العرف وكل ما عرفته النفوس مما لم ترده الشريعة. طيب يا شيخ، ما الفارق بين العادة وبين العرف؟ العادة أعم من العرف. فالعادة قد تكون عادة لجماعات، للمجتمع، وقد تكون لفرد. أما العرف لا يكون إلا لجماعة، للجماعة. إذن فكل عرف عادة، وليس كل عادة عرف. الأدلة على قاعدة العادة محكمة: قال الله تبارك وتعالى: فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال الله تبارك وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال الله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال القرطبي رحمه الله: كل العرف هو كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس. وسبق كلام ابن عطية. وجه الدلالة من هذه الأدلة القرآنية السابقة أن الشرع رد الأمر في هذه الأمور إلى العادات والأعراف، فاتباع بإيه؟ بالمعروف. قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالإيه؟ بالمعروف. وعاشرهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن. والمعروف هو ما تعرف عليه الناس وعرفته النفوس ولم ترده الشريعة. وكل خصلة حسنة ارتضتها العقول واطمأنت إليها النفوس، فاعتبر الشرع في هذه الأمور العرف، فجعله حكما بين الاختلاف، عند الاختلاف. ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالإيه؟ بالمعروف. خذي ما يكفيك وولدك بالإيه؟ بالمعروف. وهذا حديث رواه البخاري. قال البدر عيني رحمه الله: أن هذا يدل على أن العرف عمل جار، العرف يعمل به، عمل به جار يعني. وقال ابن بطال: العرف عند الفقهاء أمر معمول به. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ردها إلى مقدار معين من النفقة، بل ردها إلى إيه؟ إلى عرفها. ما يكفيك ولدك لكن بالإيه؟ بالمعروف، يعني ما يكفي مثلك ما تعرف عليه الناس، يعني ما قاله الناس أن هذا يكفيك فهو يكفيك. وكذلك أصاب عمر رضي الله عنه أرضا، من هذه الأدلة أيضا، أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام يستأمره فيها. يستأمره فيها يعني يطلب منه أمره ماذا يصنع فيها. فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب خيرا منها وأنفس منها قط، فما تأمر به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت به. إلى أن قال ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، يعني من وليها الناظر على هذا له أن يأكل منها، لا من له أن يأكل منها. كيف يأكل منها؟ بالعرف، له أن يأكل منها بالعرف. لذلك إن عين ناظرا ولم يرتب له راتب، كيف يكون راتبه؟ يقول أجرة المثل. الناس تقول اللي زيك بيأخذ قد ايه فتاخد، اقول لهم شايف. وكذلك روى الامام مسلم في صحيح من حديث ابي هريره مرفوعا قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من عمل الا ما يطيق. في روايه مالك للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، بالايه؟ بالمعروف. فاحال الامر الى العرف. والعاده قسمان، عادة وعرف صحيح، وهو الذي لم يخالف نصا ولم يفوت مصلحة ولم يجلب مفسدة. العرف الصحيح على الصحيحة، والذي لم يخالف نصا ولم يفوت مصلحة ولم يجلب مفسدة. النوع الثاني العادة والعرف الفاسد، وهو الذي خالف نصا أو فوت مصلحة أو جلب مفسدة. العرف أو العادة الفاسد الغير صحيح، والذي خالف نصا أو فوت مصلحة أو جلب مفسدة. وشروط العمل بالعادة أو العرف كدليل لها شروط. لماذا قلنا أخوانا لها شروط؟ لأن الأصل الشرع، لأن الأصل هو الإيه؟ الشرع، تمام؟ فبالتالي كل هذه الشروط تدور على أمرين. ركز بقى معايا عشان ما تاخدش الشروط من الفقهاء أو من العلماء رضي الله عنهم جميعا، أنا آسف، فتكررها دون فهم أو وعي. لازم أنت فاهم الشروط دي جابوها منين. يا ترى العمل بالعرف في ظل النصوص السابقة، وكما سيأتي الأدلة إن شاء الله تعالى، دائر على أصلين، إيه هو؟ عدم مخالفة شرع وأن يكون حقا عرف. يبقى الشروط التي وضعوها لتحقيق هذين الشرطين، الشرط الأول عدم مخالفة الشرع، الأمر الثاني أن يتحقق كونه إيه؟ عرفا، يعني فعلا يكون عرف، لأن العرف معتبر شرعا كما سبق بالأدلة، صحيح؟ فحقا يكون عرف. ونحط الشروط التي تجعله إيه؟ عرفا. الأمر الثاني إن هي ما تخالفش إيه؟ شرعا. تعال نشوف، أقول لك الشرط وتقول لي دي من جملة أنه شرط. ألا يصادم نصا، ده من جملة أي شروط؟ عدم مخالفة الشرع، تمام؟ مثلا يقولون نحن عندنا في الصعيد المرأة المطلقة لا تتزوج، هذا ظلم، مخالفة للشرع، هذا عرف جائر فاسد كاسد باطل عاطل. وقوله المرأة لا ترث، يقول لك أعطي مال أبي لرجل غريب، هذا عرف جائر، عرف جائر، هذا عرف يتبعون فيه الشياطين ولا بئس الاتباع، هذا حقا اتباع الشياطين بلا منازع. الشرط الثاني لابد أن يكون عرفا عاما مضطردا، فلا يكون طارئا ولا يكون خاصا بأسرة دون سائر المجتمع، ولا يكون مصادما لعرف آخر، ويكون ظاهرا وليس خفيا. كل الشروط ديت ليه؟ عشان يتحقق كونه ما هو عرف. لما مثلا أسرة يقول لك إحنا عرف في أسرتنا اللي هم 3-4 تنفار كده، عايز تحكم الناس بعرفك هو 3-4 تنفار؟ لا ما يصحش. تمام، لابد أن يكون عرفا عاما وليس خاصا. عرفا مضطرد، يعني عرف مضطرد يعني عرف مستمر، مش عرف مثلا إيه طرأ في فترة كورونا أو طرأ في فترة الحظر أو طرأ في فترة كذا، لا يكون عرفا إيه مضطردا ليس طارئا، لأن الطارئ هيزول بزوال الإيه العارض، لكن يكون عرفا مضطردا مستمرا. تمام، ولا يكون مصادما لعرف آخر، لأنه لو كان مصادم لعرف آخر في البلاد يبقى هنا هنا مفيش مرجح لأحدهما، يعني في عرف وفي عرف مصادم له في البلد اللي أنت فيها. تمام، إيه المرجح ليه؟ لا مرجح. يعني مثلا بالمثال يطلع المقال، في بلدنا هذه من الناس من يعتبر الشبكة مكر، وفي ناس في بلدنا هذه من يعتبر الشبكة إيه هدية. ده عرفهم وده عرفهم، ده عرف مصادم لهذا عرف، ينفع أنا أحكم بأي العرفين كيفما شئت؟ لا خلاص، طالما عرف مصادم للآخر يبقى ليس هذا هو العرف العام الذي ارتضاه الناس ويصح فيه التحكيم، ويصح فيه التحكيم ويكون معروف عرفا كالمشروط شرطا. لا ما يصحش، إلا أن يكون العرف ده غالب على العرف ده، فساعتها هرجح العرف الغالب، رجح العرف الإيه الغالب، ويكون هذا عرف ظاهر وليس خفي. واحد يقول لك أنا أول مرة أسمع بالعرف ده، يقول لك لا العرف ده عندنا بس إحنا بنخفيه، يبقى مش عرف. إيه العرف بتخفيه؟ سبحان الملك، يعني إيه العرف الخفي ده؟ أنا أعرف الله الخفي وليس عرف الخفي، سبحان رب العظيم. يبقى هذه شروط كلها وضعت لتحقيق أن هذا عرف حقا أو إيه أو لا. يتحقق في الشرط إيه العرف أخوانا؟ وما تعرف عليه الناس واطمأنوا له، أتعرف عليه الناس واطمأنوا له. طب تعرف عليه الناس ليه؟ قالوا هذا يحقق مصلحتنا ويضر عنا بعض المفاسد. تمام، كما قال ابن عطية رحمه الله، وكل ما عرفته النفوس مما لم ترده الشريعة. لكن لما عرف خاص وعام، عرف طارئ، عرف خاص بأسرة، عرف خفي، عرف مصادم العرف، هذه عرفته النفوس؟ لا. كذلك من هذه الشروط أن يكون العرف يفضي إلى مصلحة. تفضل شوف، يفضي إلى مصلحة. ليه يفضي إلى مصلحة يا شيخ؟ لو ما كانش يفضي إلى مصلحة يبقى مخالف الشرع، لأن الشرع أتى بجلب ودرء. يبقى العرف لو لم يأتي لجلب المصالح يبقى ده مخالف للإيه؟ للشرع. تمام، ونقول الأدلة على هذه الشروط، نقول وبالله التوفيق. الإسلام أتى باحترام أعراف الناس، طبعا بقول أعراف الناس سواء كان مؤمن أو كافر، الإسلام أتى على قومك جاهلية، فالإسلام أتى باحترام أعراف الناس قاطبة. روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يكتب إلى الروم قبل، قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، ده عرف الملوك. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا كتابي لا يختم؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا كتابي لا يختم؟ ولا اعتبر هذا العرف؟ قال فاتخذ خاتما من فضة، قال أنس فكأني أنظر إلى بياضه في يده فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فاعتبر هذا عرف. يبقى الإسلام أتى باحترام الأعراف. تمام، وهذه أعراف لم ينكرها بل أقرها الإسلام، لكن وأحال أمر آخر، أحال الإسلام كثير من الأحكام الشرعية إلى العرف. كيف أنفق على الزوجة؟ ما مقدار نفق على الزوجة والأولاد؟ قال خذ ما يكفيك ولدك من عرف، لأن هذه قد تتفاوت مثلا من أسرة لأسرة، قد تتفاوت من حاجة لحاجة، فأرجعها إلى العرف. هل مثلا أولادها وهي في فترة مثلا في فترة مقابل عمر كالحضانة ونحوها كأولادها مثلا هم في فترة الجامعة أو تريد أن تزوجهم، هل النفقة هذه كالنفقة هذه؟ لا طبعا، قطعا لا، قطعا لا. يبقى أخوانا أحال كثير من الأحكام إلى العرف. كذلك النفقة على المملوك أحال إلى ليه؟ قال له طعام وكسوته بالإيه؟ بالمعروف. القبض في البيع. قال النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع شيء قبل أن يقبضه أو قبل أن يستوفيه قبل أن يحوزه. القبض في البيع يرجع إلى الأعراف، يرجع إلى الأعراف، ليرجع إلى الأعراف. واحد هيشتري قلم، قبض إيه؟ يأخذ القلم يضعه في يده في جيبه. يشتري سيارة، قبضها إن هو يعطيه المفتاح ويخرج خارج المعرض. يشتري أرضا، يشتري شقة، هيعمل إيه؟ هياخد الشقة ويمشي. قبضها يكون بالتخلية، يقول له في أي وقت خذ كده قبضه. فالأمر رجع إلى أعراف الإيه؟ أرجع إلى أعراف الناس. كذلك الحرز في السرقة، الحرز في السرقة يتفاوت البهيمة، أين حرزها؟ في الزريبة أجلكم الله، تمام. والحرز يتفاوت من عصر لعصر. لو كان السلطان قوي الحرز لو خف يكون حرزا، لو كان في عهد السلطان في ضعيف لو زاد لو خف لا يكون حرزا، لا يكون حرزا، انتبه. فالمسألة أرجعها إلى الإيه؟ إلى الأعراف، أرجعها إلى أعراف الناس. أكل ولي الوقف، يأكل ولي الوقف، ناظر الوقف كيف يأكل، أرجعه أيضا إلى العرف. بل متعة المرأة، ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره. طب يا شيخ الموسع ده، تم الموسع ده أصناف وألوان، واحد مليونير، واحد ملياردير، في واحد متوسط الحال وهو موسع. فقال على الموسع إيه؟ قدره على المقتر قدره. الفقير أيضا ده مراتب، هو الفقر ده مرتبة واحدة، تمام. فأرجع أيضا إلى العرف. وفي نفس الوقت أنكر أعرافا، سواء ده البنات، قال الله تبارك وتعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وشرب الخمر ولعب القمار، قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وأنكر العصبية الجاهلية، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم دعوها، أو أنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. وكذلك أنكر الأخذ بالثأر، ونزل قول الحق تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أو وضع أخذ الدية أو وضع العفو. وأنكر أنكحة الجاهلية كالشغار وكالمتعة ونحو ذلك. فدل ذلك على أمور، لما وجدنا الشرع احترم، ركز معي، احترم أعرافا يعني أقرها، وأحال في بعض الأمور إلى الأعراف وأنكر أعرافا، عرفنا أن الحاكم في العرف، فالعرف هو موافقة الشرع، الحاكم في العرف هو موافقة الشرع. فبالتالي كل شرع، كل عرف مخالف للشرع لا يعمل به، لأن الذي يحكم العرف هو ليه؟ الشرع، بدلالة هذه الأدلة. وجدنا عرف أقره وعرف أنكره الشرع، إذن فالعبرة في الاعتبار وعدم الاعتبار هو إلى الشرع. يبقى أول أول هذه الشروط، إحنا بندلل أخوانا على الشروط. فأول هذه الشروط أن يكون هذا العرف لا يخالف شرع الله سبحانه وجل وعلا، لا يخالف شرع الله، فلا يكون يأتي بمفسدة، لأن الشرع أتى بجلب بدرء المفاسد، يكون يأتي بمصلحة، لأن الشرع أتى بجلب المصالح. ألا يصادم نصا، ألا يصادم نصا. واضح يا شيخ المسألة دي؟ المسألة التالية ذلك، العرف إذا أقره الشرع ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن الشرع قد اعتبر العرف الذي تعارف عليه الناس، تعارف عليه الناس. فلا بد في العرف الذي نحيله أو يحال إليه في حال في عدم وجود الشرع أن يكون عرفا مضطردا ظاهرا عاما، هو العرف الذي اعتبره الإيه؟ الشرع. الشرع لم يعتبر أعراف خاصة، فيعتبر أعراف الناس الإيه؟ العامة، لأن الشرع أتى بالمصلحة العامة ولا بالمصلحة الخاصة؟ بالمصلحة العامة، تمام. يكون مضطردا غير طارئ، ولا يكون مصادما لعرف آخر، ولا يكون مصادما لعرف آخر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. تطبيقات على ذلك، مثلا وجدت محل مفتوح، هل أنت لابد أن تستأذن حتى تدخل هذا المحل، ولا هو العادة هنا محكمة؟ العادة هنا محكمة، العادة أن في أن دخول المحلات وهذه المطاعم يكون بغير استئذان، تمام. أجر حمالا ليحمل له متاعا، فلما انتهى اختلف في الأجرة، الأمر يرجع فين ساعتها؟ العرف، العادة محكمة له أجرة المثل. تزوج ولم يفرض لها مهرا، ارجع للعرف، لها مهر ليه؟ لها مهر مثلها، بنت عمها، أختها، إلى غير ذلك. تمام؟ لا لا، لم يتفق. يأثمان، ماشي يأثمان، لكن هل أجرة الرجل تضيع؟ طب ما مقدار أجرته؟ له أجرة المثل. كذلك أيضا تعريف القدر المطلوب في النفقة على الزوجة والأولاد، راجع إلى العرف، متعة النساء ومتعهن على الموسع قدر وعلى المقتر قدر، ومتاع بالعروف حق على المحسنين. تمام؟ طب يا شيخ احنا قلنا العرف من شروط ان هو لا يخالف ايه؟ طب هل كل مخالفة للشرع من الأعراف ترد؟ اقول لحضرتك الشرع قد يكون وضع اشياء لكن لم يعلق عليها احكاما، ويكون قد وضع اشياء وعلق عليها احكاما. الاشياء التي علق عليها احكاما لا يجوز مخالفتها، الشرع اذا خالفها بطل العرف، العرف اذا خالفها بطل العرف. لكن الامور التي علق وضعها الشرع ولم يعلق عليها احكاما يجوز العمل بالعرف فيها. زي ايه؟ بالمثال يتضح المقال. الشرع سمى اللحم، سمى السمك لحما، صح او خطا؟ قال وتاكلون منه لحما طريا، فاقسم رجل الا ياكل لحما في بيت اخيه، فدعاه اخوه على سمك فاكل، هل يحنث او لا يحنث؟ تقول لي العرف الشرع سماه لحم، لكن هل تسميه العرف الشرع للسمك باللحم يترتب عليه احكام؟ لا. فيعمل هنا بالايه؟ بالعرف، يعمل هنا بعرف الناس، فلو اكل سمكا لم يحنث. الله تبارك وتعالى سمى السماء سقفا، قال وجعلنا السماء سقفا ايه؟ محفوظا. لكن في عرف الناس، فقال رجل أقسم ألا يبيت الليلة تحت سقف، فبات في الشارع تحت السماء، يحنث؟ لا لا يحنث، لا يحنث، لأن العرف هنا يعمل، لأن تسمية السماء بالشمس، تسمية السقف، تسمية السماء بالسقف، هذه غير معروفة عرفا. أقسم ألا يجلس في سراج، أقسم ألا يجلس في ضوء سراج، فجلس في ضوء الشمس، لم يحنث. الشرع سماها سراجا لكن لم يعلق عليها أحكاما، فيعمل بالعرف هنا ولا لأنه لا يسميها سراجا. تمام؟ أما إن كان العرف مخالف للشرع الذي مخالف للشرع وقد رتب الشرع عليها أحكام، فلا عبرة بالعرف قولا واحدا، لا عبرة بالعرف قولا واحدا. قال الله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين، عرفنا الا ترث المراه، هذا عرف غير ايه؟ غير معمول به. ويندرج تحت هذه القاعده قاعده المعروف عرفا كالمشروط شرطا ما لم يخالف نصا. دليل هذه القاعده قول النبي عليه الصلاه والسلام المسلمون على شروطهم، رواه ابو داود وصححه الالباني. فما تعرف عليه الناس فيما بينهم، ما تعرف عليه الناس فيما بينهم نزل منزلة الايه؟ الشرط المسبق، الشرط المسبق. يعني مثلا لما اقول لحضرتك مثلا توصلني مثلا من هذا المكان لهذا المكان، تعرف الناس ان هذه السيارة تقف في الموقف، لا تقف امام البيت او تقف هذه المسائل، فيقول مثلا توصلني مثلا من الاسكندرية الى القاهرة، القاهرة واسعة، لكن تعارف بين الناس ان هو بيروح مثلا هذا بيقف في موقف السيارات في القاهره، هل بيقول له لا هتوصلني موقف سيارات القاهره، ولا هذا ما تعرف عليه الناس فنزل كالمشروط فيما بينهم؟ نزل كالمشروط فيما بينهم. ودليله المسلمون على شروطهم، فما تعارف عليه الناس فكانهم اشترطوه قبل التعامل. طب يا شيخ انت قلت لي المشروط شرطا كالمعروف عرفا ما لم يخالف نصا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا ما لم يخالف نصا، ما الدليل على انه ما لم يخالف نصا؟ قول النبي عليه الصلاه والسلام ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. وقول النبي عليه الصلاه والسلام الصلح جائز بين المسلمين، الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، والمسلمون على شروطه. فهذا نص على أن الشرط لا يقدم على الشرع، وأن الشرط إن كان مخالفا للكتاب فإنه يرد، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: وشرط الله أحق وأوثق. وشرط الله أي الذي اشترطه على العباد لن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وأن يطيعوه سبحانه وجل فعلا أحق وأوثق مما اشترطت أنت فيما بينك وبين أخيك. بالمثال يتضح المقام. أعطى ذهبا لمخطوبته ثم فسخت هذه الخطوبة، ها يأخذ الذهب أو لا يأخذ الذهب؟ تقول لي: المعروف عرفا كان مشروط شرطا ما لم يخالف نصا. فكان عرفهم أن هذا الذهب مهر، يأخذه أو لا يأخذه؟ يأخذه، يأخذه لمخطوبة. طب لو كان عرفهم أن الذهب هدية، خلاف بين الفقهاء، منهم من قال لا يأخذه لأن الرجع في هبة ككلب يقي ثم يعود، والأقرب إلى الصواب أنه له أن يأخذه أيضا. ليه؟ لأن هذه هدية مثاب عليها. مين أخوانا اللي هيروح يقابل واحدة يديها ذهب ويمشي؟ أصلا ما أعطاه هذا الذهب إلا ليثاب، فهذه هدية مثاب عليها، والهدية مثاب عليها له أن يرجع فيها لأنها حق أو ترد، أو ترد، ترد له مثلها. فبيشترى بيضا، واحد راح يشتري بيض أكرمك الله يشتري رز، فرجل يقول له: افتح رجل، افتح مثلا ملابسك أو افتح جيبك سأعطيك البيض في جيبك أو في ثوبك. يقول له: لا. يقول له: لا، انت حسبتني على الرز، لم تحسبتنيش على ايه؟ على كيس. اقول له: لا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا ما لم يخالف نصا. المعروف ان انا بشتري الرز فين؟ في اكياس، في اظرفه لهذا الرز، كذلك البيض مش اشتريه ايضا في ايه؟ في اكياس. ركب سياره، تمام، اجره، والعرف ان المسافه بين، يعني هو ركب سياره اجره ومعروف ان الاجره ثابته إلى غير ذلك، هل يشترط له أن يتفق مع الناس؟ يتفق مع رجل؟ إن معروف عرفا كمشروط شرط أن يعطيه المال الآخر يأخذ، لا إشكال، يعني لا يشترط في هذه المسألة الاتفاق لأن المعروف عرفا، لأن هذه المسافة مثلا معروفة إلى غير ذلك. يعني أرجو ربي تكون المسألة مفهومة. ثم قال رحمه الله: معاجل المحظور قبل آنه، معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. معاجل يعني المبادر إلى الأمر، المسرع إلى الأمر. المحظور ما نهى عنه الشرع على وجه الإلزام على وجه التحريم. وهذه القاعدة التي ذكرها الإمام السعدي رحمه الله يقصد قاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا الذي نص عليه في شرحه رحمه الله رحمة واسعة. لكن صراحة اعترض على الإمام في نظمه واعترض على القاعدة تأصيلا. فاعترض على الإمام في نظمه أن هذه القاعدة ذكرها في شرحه: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، والنظم ليس في هذا الأمر. قال: معاجل المحظور، فخصه بالمحظور. يعني مثلا رجل أراد أن يتعجل الميراث فقتل أباه صلى الله عليه وسلم، هل الميراث محظور؟ لكنه خصه بمعاجل إيه؟ المحظور. وكان رجلا شرب الخمر في الدنيا تعجل هذا المحظور فلا فيعاقب بحرمان في آخره فلا يشربها يوم القيامة، هذا قد عجل المحظور حق. لكن في أمور أخرى لا تكون محظورة وعجلها وعوقب أيضا بحرمانها. فالمصنف رحمه الله لم يضبط نظم هذه القاعدة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، فاعترض عليه من أجل ذلك. تمام. قد باء بالخسران مع حرمانه، يعني قد باء بالخسران من ربه تبارك وتعالى والإثم مع حرمان هذا الأمر. وبعضهم قال: لو المصنف رحمه الله قال: معاجل المطلوب، يعني الذي تعجل ما أراده ما طلبه قبل أوانه قد باء بالخسران مع حرمانه، هذا اعتراض على النظم نفسه. ومن أهل العلم من اعترض على القاعدة نفسها تقعيدا. أخوانا، ما هي تعريف القاعدة الفقهية؟ طيب، ممتاز. بعضهم قال هي قاعدة كلية، بعضهم قال هي قاعدة إيه؟ أغلبية، لا إشكال. لكن القاعدة قد يستثنى منها بعض أفرادها، قد استثنى منها بعض أفرادها، لكن هل هذا يعد خرقا للقاعدة؟ لا يعد خرقا للقاعدة، لأن الاستثناء اليسير واليسير يغتفر والنادر لا حكم له. طيب يا شيخ، طالما لا يعد خرقا للقاعدة، لا يعد خرقا للقاعدة، إذن اليسير إذا استثنى يسير من القاعدة لا يعد خرقا لها، لكن لو استثنى كثير وما دخل تحتها إلا بعض الأفراد، هل هذه تسمى قاعدة؟ لا تسمى قاعدة. قالوا: ما من تعدل شيئا قبل أو أن يعوقب بحرمانه، هذه من جملة القواعد التي دخل تحت يدخل تحتها أفرادها قليل، وما خرج منها كثير كثير كثير، فلا تكون قاعدة. قلنا لهم وضحوا لنا أكثر. هيقول لك رجل تعجل الفطر في رمضان فشرب دواء فأمرضه، هل نقول له طالما انت عيب بقى بفعل نفسك صوم يعاقب بنقيض قصده يصوم؟ لا ما يصومش. طب رجل أخذ دواء فأقعده قصدا حتى لا يصلي هو قائم، نقول له يجب عليك أن تصلي قائما تعجل شنقب الأواني وعقب بحرمان؟ لا. امرأة شربت دواء لتنزل الحيض فأنزلته حتى لا تصلي أو حتى لا تصوم، نقول لها طب هتقضي إذا انتهيت من الحيض ستقضين؟ لا. ستقضين الصلاة؟ لا لا تقضي. وهكذا فروع كثيرة جدا لا تندرج تحت هذه القاعدة. فظهر بذلك أن هذه القاعدة الفروع التي تحتها فروع إيه؟ قليلة. فقالوا هذه ليست بقاعدة. فقال عمر بن رسلان البلقيني رحمه الله عن والده أنه زاد فيها ضابطا، زاد فيها قيدا، وهذه فائدة نفيسة والذي رفع السماء بالعمل صبح عندك يعني تحظى بكل خير. زاد فيها قيدا، هذا القيد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ضبطها على أفرادها. أظلم شيء. فقال من تعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه. حد يفهمني هذه القاعدة؟ ولا صعب؟ بس خلاص. من تعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه، يعني إيه؟ تعجل أمرا من الأمور قبل ورود الأسباب التي تحققه، تمام؟ واستعجله، هذا يعاقب بحرمانه بشرط إن كان إن لم يكن هناك مصلحة في عدم حرمانه بل في ثبوته. تعالوا نشوف هذه القاعدة لما طبقت خرجت الأفراد التي اعترض بها على القاعدة أو لا. رجل أخذ دواء ليمرض نفسه حتى يترخص ويفطر في رمضان، تمام؟ القاعدة الأصلية من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، يعني ده نقول له إيه وهو مريض؟ نقول له صم، صحيح؟ وهذا خطأ. فتعال نشوف القاعدة بقى. من تعجل شيئا، تعجل إيه هو؟ الفطر قبل أوانه عوقب بحرمانه، يعني عوقب بحرمانه يعني لا يفطر ويصوم بشرط إيه؟ أن تكون المصلحة في عدم ثبوته. لكن لو كان المصلحة في ثبوت الفطر يفطر، يعني لو كانت هناك مصلحة في ثبوت ما تعجل به يفطر. طب هنا هناك مصلحة أو ليس هناك مصلحة؟ هناك مصلحة فين؟ إن هو مريض لتحقيق مقصود الشرع، إن كان منكم مريضا أو على سفر فعيدته من أيام أخر. تعالى، امرأة حاضت من تعجل شيئا قبل أوانه، حاضت لحتى لا تصلي، تمام؟ أشرب الدواء لتنزل الحيض حتى لا تصلي، تعاقب بالحرمان فتقضي؟ يقول لك تعاقب بالحرمان فتقضي إلا إذا لم يكن إلا إذا كانت المصلحة في النهية لا تقضي، والنهية تحقق ما استعجلت به. هل هذه مصلحة؟ نعم مصلحة. قالت كنا نحيد على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء، والمصلحة في موافقة الشرع أعلى. يبقى في مصلحة ولا في مصلحة؟ في مصلحة في ثبوت المعجل به. طالما في مصلحة في ثبوت المعجل به يبقى لا يعاقب بحرمانه، لكن لو ما فيش مصلحة في ثبوت المعجل به يبقى يعاقب بحرمانه. المسألة وضحت ولا وضحت شيء؟ ماشي. وهنا نقول إذا تعجل العبد الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل ورود أسبابها لا يفيده استعجاله شيئا ويعاقب بنقيض قصده، فنفوت عليه مقصوده الذي تعجله، لكن بشرط ألا يكون في ثبوت المقصود مصلحة، فإن كان في ثبوت ما تعجله مصلحة مش هنفوته، هنثبتها له، هنثبتها له، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: من تعجل حقه وما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه. وهنا أيضا قال الفقهاء: من استعمل ما أخره الشرع يجازى برده. والأدلة هذه القاعدة كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث ليس للقاتل من الإرث شيء، رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. وروى الإمام مالك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته اللي هي عاتكة أو تماضر بنت الأصبخ الكلبية. تماضر هذه طلقها عبد الرحمن بن عوف في مرض موته، في مرض موته رضي الله عنه وارضاه. فمات عبد الرحمن بعد انقضاء عدته، كان طلقها البتة بعد انقضاء عدته، فورثها عثمان بن عفان من تركته. ده هنا بقى مش من تعجل شيئا قبل أوانه عقل بحرمانه، لا، ده هنا عثمان بن عفان أنزل المظنة منزلة المئنة في هذا الباب. هذا مبالغة في أن من تعجل شيئا قبل أوانه عقل بحرمانه، يعني هو كأنه أراد، طبعا عبد الرحمن بن عوف لم يظن به ذلك، لكن الذي يطلق امرأته في مرض مخوف وكأنه أراد إيه؟ أراد ألا ترث، أراد ألا ترث فيورثها الشرع. طب يا شيخ، هو عبد الرحمن بن عوف فعل ذلك حتى لا ترث؟ الظن بها أنه لم يفعل ذلك، لكن لما كان موضع تهمة، لما كان موضع تهمة ورثها عثمان بن عفان رضي الله عنه. فهذا طبعا سنة متابعة، لكن أنا أتكلم في هذا الباب باعتبار إيه؟ باعتبار أن المسألة مش متوقفة فقط من تعجل شيئا، لا، ده من غلب على الظن أنه تعجله، تعجله يعاقب بحرمانه، غلب على الظن أنه تعجله يعاقب بحرمانه، تمام. وهناك آية يعني استنبط منها بعض العلماء هذا المعنى، قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال الحسن رحمه الله: نزلت هذه الآية في أقوام ذبحوا أضحيتهم أو أضحيتهم قبل أن يصلي النبي عليه الصلاة قبل أن يصلي النبي عليه الصلاة والسلام، فأمرهم أن يذبح أن يعيدوا الذبح ويذبحوا مكانها أخرى. هذا يعني لو صح هذا سبب، سبب النزول لكانت نصا، لكن حتى لو لم يصح العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل تعجيل للشيء قبل أوانه المحدد له شرعا تقدم بين يدي الله ورسوله، والله قال: يا أيها الذين آمنوا تقدموا بين يدي الله ورسوله، تمام. هذه القاعدة هل هذه خاصة بأمور الدنيا ولا عامة بأمور الدنيا والآخرة؟ يعني من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه في الدنيا والآخرة ولا في الدنيا فقط؟ الصواب في الدنيا والآخرة. سبقت الأدلة في الدنيا وإليك الأدلة في الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، صلى الله عليه وسلم، حيث متفق عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، حديث متفق عليه. وقال ابن حجر العسقلاني رحمه الله رحمه الله في نخبة الفقر في قوله عليه الصلاة والسلام: ومن شرب في آنية الذهب الفضة والذهب لم يشرب بها في الآخرة، قال: إسناده صحيح. قال: هذا حديث إسناده صحيح. طبعا أخوانا، والعكس بالعكس. يعني إيه بقى يا شيخ العكس بالعكس؟ أنت قلت من تعجل شيئا قبل أوانه عقبه، ومن ترك شيئا لله، ومن ترك هوى نفسه لله عوضه الله خيرا منه في دنياه وأخرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا أبدلك الله به ما هو خير لك. طبعا إلا أبدلك الله عامة أو بدلية مطلقة في الدنيا والآخرة. وفي رواية: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. عوض الله خيرا منه في الدنيا ولا في الآخرة؟ نفي المعمول يؤذن بالعموم في الدنيا والآخرة. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والدباج وأن تشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا يا من تركتها، وهي لكم في الآخرة، وهي لكم في الآخرة. والخيرية هنا كما قلت لكم خير منها خيرية مطلقة، ونفي المعمول يؤذن بالعموم. فأبدله الله خيرا منها في الدنيا والآخرة. وهناك رواية صريحة عبد الله خير منها في الدنيا والآخرة. لكن هذه رواية موضوعة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. تمام. وهنا عوض الله سبحانه جل في علاه لا يقدر على وصفه واصف. فعوض الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى شكور هو الكريم سبحانه جل في علاه. فتجد إيمانا، يجد إيمانا في قلبه وانشراحا وسعة في صدره وبركة في رزقه وعمره وصحته وبدنه وماله مع ثواب ربه الذي ادخره له في الآخرة، والله المستعان سبحانه جل في علاه. نختفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في مرة قادمة إن قدر لنا بقاء ولقاء. هذا رد العلم إلي أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.